العاشر الجهالة يتعلق بهما، وإن كان المؤلف ظاهر صنيعه أنه يتعلق بالعدالة لأن جعلها خمسة وخمسة، ولكن عند التأمل تجد أن الجهالة تتعلق بهما، لأن المجهول لا يعلم دينه ولا يعلم ربه، لا يعلم دينه ولا ربه، فعليه تكون الجهالة متعلقة بهما. هذه أسباب الطعنة. تعلق بالضبط هنا لا، ان تعمد ربما يتعلق بالعدالة. ما لم تكن منافيه المخالفه ما تكون الا مع المنافات، المخالفه ما تكون الا مع المنافات. الزياده من الثقه مقبوله صح، الزياده من الثقه مقبوله، لكن اذا كانت منافيه مثل ان تقتضي حل ما حرمه اولئك او التكذيبه ما يمكن نقبلها. كذلك ايضا الزياده في مقام التعبد قد نقول بربها، لان الظاهر ان ما قصد بالتعبد لا يترك الرواق، ويكون تكون هذه الزياده الشاذه، مثل لو زاد احد في التشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد منه نبي رسوله، قلنا هذه زائده شاذه. نعم نعم نعم تنطبق عليها، لكن هذه لأجل وجود ما يشهد لها قبلوها، ولا فهي تنطبق على هذا. نعم بدينا شرح، بدينا شرح، شرح كامل من المؤلف وأمثلة. نعم سلام هذا تحس الغرق الكاذب هو يتعمد، يتعمد الإخبار بخلاف الواقع. إذا علم المتعمد صار كاذب وإلا فهو غالب. نعم نعم الله تعالى. ثم الطعن يقول بأثرة أشياء بعضها أشد في القدس من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة مقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون بكذب الراوي التدلي يسده على سبيل التعرض، إذا بدع بالأسهل قيل على سبيل التعلم، لأن الفرق من الأدنى إلى الأعلى، وإذا بدع بالأشد قيل على سبيل التجلي، لأن تبدأ بالأشد ثم بما دونه. وقول المؤلف خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، تبين لنا فيما سبق أن في هذا بعض التساهل، لأن جهالة إيش تتعلق بكليهما بالضبط والعدالة أيضا، لأنها مجهول مجهول لا يدري هل هو عدل أم لا، وهل هو حافظ أم غير حافظ. طيب إذا هنا يعني لو علق عليها يكون طيب عشان ما تنسون. نعم لأن الطعن إما أن يكون بكذب الراوي في الحديث النبوي لأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو قوله رحمه الله ما لم يقل، هذا فيه قصور. وجه القصور أن السنة ليست قولا فقط بل قول وفعل وإقرار، فيقتضي أن يقول لأن روى عنه صلى الله عليه وسلم ما لا تصح نسبته إليه،